يتطلع لبناء بيده وقيامه. هذا التطلع تارة يكون منطلقا من جانب الثمر، فتتقارب تطلعات المجتمع وتتوحد حتى، وتارة التطلع يكون منبعثا من الواقع من الأموال والشراوات، فتتضارب الأفكار والتوجهات. وطبيعي أن الناس ليسوا بكراهة، يختلفون ويتفاوتون في كل شيء تقريبا، ولذلك يكون هناك صراع فكري وصراع من اجل المواقع، يعني صراع على السلطه، كما ان هناك صراع في الافكار. هذه الحاله تولد او تستدبرها مجموعة من ضعفاء النفوس من مرضى القلوب. هذه المجموعة قد تزداد وقد تتقلع بحسب الوعد والإيمان. إذا كانت البيئة هي إيمانية واعية جدا يرغب ذلك المرض ويضلون. إذا كانت الفئة ضعيفة الإيمان وبعيدة عن الخوف تعريف التقاهة يزدادون أولئك المرضى. وطبيعي هؤلاء المرضى لا يعيشون إلا في الماء العكر، يزدادون اغتمالا ويدرسون في الصراعات حيث الفتن والضلالات، فيستخدمون الاعلام والشائعات والاكاذيب من اجل تضعيف الحاله الدينيه ومن اجل تضعيف الرصد الاجتماعي حتى يتمكنون من تحقيق بعض مآربهم. فوسيله اولئك الاعلام الكاذب، الاعلام المنيف من اجل بلوغ ما يرمون اليه من ضغط وعدم اجتماعهم. التشريع الاسلامي يعالج هذا المرض، لان المجتمع الاسلامي بفصل اولئك بعزل اولئك بتضعيف تاثير اولئك عن المجتمع يرفض شهادتهم يعني حينما تكون هناك حوادث او من تابع يستوعب الشاهد العداله لئلا يكون فاسقا. هذا حكم واضح من اجل الغاء تاثير هذا الانسان حتى لا يعبث ولا يتمكن من العلم من افعال الفتن. حتى في الخلافات يستمنع عن شهادته بل تنقض شهادته. فاذا هذه الخطوه اساس التشريع الاسلامي لذلك هؤلاء المرضى من المجتمع حينما تنقض شهادتهم. ابدا. اذا حفظا لقوة المجتمع ورغبة المجتمع وتحقيقا لتطلعات المجتمع الإيماني المشروعة لا بد من ذلك هذا الجزء المتورم الانطلاق أو المناطقون لا بد من عزل الاجتماعية قطعه عن التأثير الاجتماعي فترفض شهادتهم ولا يعتمد على إخبارهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كيف يعني هؤلاء ما يقدروا يأكلوا مو بالنسبة يفسدون المجتمع على مجال الجانب الأول على الطاولة. المجال الثاني جعل محور وديدة المجتمع يكون هو المصدر لمرجعية المجتمع ولا يوجد هناك مرجعية قادرة على حفظ وحدة المجتمع وقطع تأثير أولئك المرضى إلا القيادة الربانية. لذلك يؤكد التشريع على ضرورة الانتقال حول القيادة الربانية والرجوع إلى القيادة الربانية ومراجعة القيادة الربانية حينما تكون هناك إشاعات أو أخبار أو ما شابه، ولا بد من التسليم للقيادة الربانية لقطع تأثير أولئك، ولا بد من غرس ثقافة القرار القيادي للرأي الاجتماعي، قرار القيادة القرار الاجتماعي. واعلموا يعني قد يكون عندكم ثقافة علم الرد هذا واحد، يعني واعلموا يعني في ناس كيان رشيد ينبني على هذه المعلومة، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لاحظوا لو القيادة تتأثر بأراء المجتمع تسمع قرارها وتتأثر بالفعل بتوجيهها النتيجة المعتقدة. ناس مجتمع يريد يقرر على قيادته هذا يقرر لا أريد قرار يكون لك يا رجل المجتمع، لأن المجتمع ينطلق من ضعفه او من جهله او من اهوائه. ان القيادة مطلقة اطلقوا من رب الرسالة واعلموا ان فيكم رسول الله. شوف الرسالة قيادة تنطلق من رسالة السماء مو من الواقع مو من البيئة مو من القومية مو ما شابه من هذه الامور مو من اخبار جائزة، إنما تنطلق من رسالة سماوية مراقبها رؤاها تقييمها نظرتها من الرسالة. واعلموا ثقافة رؤية عندكم لا تصير هذه نظرية أن فيكم رسول الله قيادة تنطلق من رسالة مو بالقوى الاجتماعية مو بالأجواء مو بإقبال المجتمع، وإنما تنطلق من الرسالة. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر مو ببعض الأمور أعظم من الأمور في كثير من الحالات. هناك حينما تكون هناك حوادث اجتماعية صغيرة أو كبيرة زين كل فرد في المجتمع يكمل نظريه يكمل رؤيه يريد شيء يتطلع الى شيء، هل هذا الذي يريده يحدثه على قيادته على القياده الربانيه؟ يقول غلط. يقول القياده تطيع تطيع مال وتترك مال، وبالتالي ايضا هل هذا الفرد أبلغ رؤية وأكثر التزاما وأكثر مصيرة من القيادة إذا صار في الملك الموسى إذا كان هو أكثر مصيرة وأكثر إيمان وأكثر اطلاع وأكثر قيادة متى القيادة؟ الحال أنه ليس كذلك، وأنه متى استحق القيادة أن تكون قيادة إلا تكون تملك خبرة وإيمان ومعرفة أفضل وأكثر من معرفة وخبرة المجتمع وما شاء الله. ولذلك لأنها تنطلق من واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلمكم. العلم التعب الجديد المشقة الظلوبات العرض ليه؟ لأن قرار المجتمع يتطلبون من أقوال شعارات من بعض من جهل من حضور من جهل الله البلد من ثقة من رسالة ثقة بالله من الإيمان الراكب من زين السبب من المقدرة القرآنية لا يأخذها من الله يوم الواحد والهرب يعني هذا هو الذي يستخدمه القيادة الذي يبدون رسالات الله ويحسون ولا يكون أحد إلا الله شجاعة وقوة هذا لا يخشى قوة اجتماعية لا يخاف مصلي قلبه ولا يخاف من أصحاب الأموال ولا يخاف من السلطة ولا لا يخشى أحد أصلا هذا القيادة هي التي تملك من قرار ورأي الصالح أما هذا الإنسان الذي يخشى ثم قيادية قرارا يتأثر بالقوة السياسية لا الذي يخشى أصحاب الأموال قرارا يتأثر بأصحاب الأموال ذاك الذي يخشى المجتمع قرارا يتأثر بالمجتمع أو هكذا يعيكم بعض المسافرين والمقيمة القليل حتى على أعمالهم هذا القيادة الشيطانية القيادة من المجتمع تنطلق أرواحية شهواتية ضعيفة أن القيادة ربنا يعلمون أن نبيكم رسول الله رسول يحضر رسالة قيادة يحضر رسالة ولهذا قيادتها برسالة بها مو بشخصها لأنها تصدق بالرسالة ورسالة تخلت عن الرسالة لا تستحق القيادة تخلت منها شخصية القيادة الربانية فبالتالي قليل ليس القيادة ولكن هي الحاجة واعلموا أن فيكم رسول الله لو طيعكم في كثيرا من الأمر لعلمتم انتخابات إعلام ناقص من الإعلام لو قرار القيادة قرار القيادة ولمن الله سبحانه وتعالى في مجموعة من الآيات نفسر على هذه النظرية سواء كان في حدث داخلي أو حدث خارج يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة من قيادة أطيعوا الله يعني منكم الرسول يعني الذي يحمل الرسالة وللأمر الذين يتحملون أمر الدين بطاعة الدين يستحقون أن يملكون الرسول ثم هذا وقال السيرة الآن يلحظ أين هو الدين يتمحور حول الدين فإذا نزعتم في شيء فرسول إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صار هناك خلاف اجتماع أو اجتماع خبر من هنا وطلب من هنا تصير نزاع تصير شقاق صراع قوم متضاربة مرجعية منه الإعلام خبر الفاسق؟ لا يقول في هذا خبرات إلى القيادة إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليكم القيادة طاعته للقيادة حتى في الصراع والنزاع أنا أقتل القيادة لو أن نرجع إلى القيادة لتحصل أمرا قيادة ربانية وقيادة شيطانية ذلك خير وأحسن تأويلا كالمجتمع تقدم المجتمع عندنا في الحوائج هو احسن الاحكام احسن تاويل احسن النتائج احسن تاويل احسن الاسئله ونرجع للشرع يعني المصادر الكبرى الخير الكبير افضل المصادر عندما نرجع للقرار القيادي والطاعه القياده ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى قارون؟ هؤلاء هي يرجعون الإعلام المحيط بل أنهم يرجعون إعلام الرسالة إقبال الرسول قرار الرسول لا يخرج من خبر الصادق للإعلام المسير أو قارون إقبال قارون قارون إعلام اليوم قارون تجاوز الحقيقه فرضا هؤلاء يجعلهم يحيطهم مصدر مصادرهم الاعلام من خلال اعلام مواقفهم كل وراءهم اعلام مزيف فرضا هؤلاء يزعمون انهم مؤمنين على مثال الذين يزعمون انهم قارئين بما انزل اليه وما انزل من قبلك يمرون القران يمرون بكتاب السماء هذا الدعم. ليه؟ لأنهم يريدون أن يتحققوا من الطاغوت وغيرهم وأن يكفروا به. الله سبحانه وتعالى أمر أن نجحد بهذا الإعلام المزيف، نكفر به، نكفر به. حتى يطلع الذي قبيل المجردة ما يقدر بعد ينصر في الأمة. حينما نكفر بهذا يكفر الشعور إلى كل شيء، كل مؤامرات تعلمها. لو كفرنا بهذا الاعلام المزيف ويريد الشيطان ان يضل ضلالا بعيدا اعلام مزيف اعلام مزيف يعني في غير القران هذا الاعلام القراني نتيجه قوله بعيد عن القيم بعيد عن العفه بعيد عن الكرامه بعيد عن الحريه نجمعك الشهرات والحره هذا الإعلام يخلي الطاغوت ويجب أنبيار على الإنسان وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول الإسلام مرجعهم فالجيش يد الرطانية المرجعية يد الرطانية أعمل يد الرطانية موقفنا رؤانا نضرب من خلال يد الرطانية مو خلال الإعلام المزيف رأيت المنافقين يصدون عنك صدود إلى هذا المنافقون اللي هو هذا الإعلام صدق شو معنى رأس الإعلام؟ هذا لا أزال العقل يصدون الأمة عن قيادتها الرقمية هؤلاء هم هؤلاء المنافقون يصدون ثم فيما بعد بعد إجماع الناس واجماع العلماء أرسلنا رسول الله ليطاع بإذن الله بالقيادة هذا المراد من أهدافها الرئيسية إلى الطاعة هي الدخول إلى المسجد لأن المجتمع لابد أن يكون له محور هو الذي يغطي الأخبار ويغطي الأفكار هو الذي يقرر سيادة ربانية يا طاعة أن نضع بها أرسل حتى طاعة مجيب دور ونتغنى بها الله يزيدهم لا يزيدهم تطيعهم مواجع لا تطيعهم على ما لا تطيعهم وما أرسلنا من رسول يعني ما جعلنا رسول ما جعلنا في هذا الرقمية إلا بيطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا ما لهم استعدادهم هم يعني تخلص من نور تخلص القيادة بسبب الإعلام المزيف كيف نرجع لك يا عندما البيت الجاوز هذه النقاط هذه العقائد السنة وكيف عندك نرجع لك ولو انهم انظروا ان الله يقول فاستغفر الله واستغفر له الرسول استغفر الله حارب الله حارب لك الرسول ايضا سكر عن اعطاهم وجههم ارسلهم لوجدوا الله توابا رحيما في هذه الحاله انهم رجعوا فيها الله سبحانه وتعالى يجاور عن الماضي ويعطيهم خير المستقبل رحيما يعني ينزل عليهم الرأي الجديد الموقف الرشيد الكرامة الحرية ومتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم إيمان لا يتحقق إلا من مرجعية الدين واعلموا أن فيكم رسول الله صلح بيت على اليد صلح بيت القبر حتى في النزاع لا بد ان ترجعوا الى الزياده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قرات راس الامر مقار ابوي ولا عمي ولا خالي ولا جدي ولا حزبي ولا اهوائي ولا شهواتي. قرات قرار القيامه يحكموك عمر القيامه يحكموك حتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا منها قضيت يسلموا تسليما لهم. اذا ما هذه الروح هي التي تجعل القراءه تنطلق تبدي ارضائي وتبشر في افكارها. اما حينما يكون المجتمع راقب ما يقبل يضارب من قراءه قيادته وما شاء الله تطلع الرد الاجتماعي الرد الفكري وجرائم قتل فبالتالي تصحح من اهل الافكار القيميه رجال. فاذا هذا المجتمع ما يقبل فيعتبر ان هذا المجتمع لا يستاهل لا يجب ليس المستحق لهذه الحكمه لا تعطوا الحكمه بغير اهداف تطورموها. اذا هذا المجتمع ما عنده استعداد يقبل في المجتمع لانه متخالف ومرض ولا مصلحه لهذه البلاد ليس عن الحرب لكن داخل هذا الجزء مضيف قرار القياده هذا الامر والقرار يصدر اليكم وجاءوا نفس السلم التدليل عند الاستعدام بجهاد الوقوف بهنالك نقدر نقطع الاعناق والمسافه. اما اذا اردنا تكمل القرار على القياده وقيادة سلبة كلمة نتيجة المشاكل. واحد من خبر خالص من خلال الإعلام نسمع عشان خبر تغيير القيادة تتبنى حسن في أفكار من خلال الإعلام خالص وبالتالي تغيير القيادة تنفعل بسماحل التعليم. واعلم أن فيهم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلمتم. خلاصة ان شاء الله بغد نكمل ايضا لكن خلاصه ركيزتان اساسيتان لتصفيه المجتمع وبناءه. الركيزه الاولى ذات النفاق والمنافقين برفض استراتاتهم وعدم التاثر باخبارهم بالتالي ذات الاعلام المزيف. الركيزه الثانيه محورية القيادة الربانية مرجعية القيادة الربانية بهاتين الرئيسيتين نصفي بالجانب بالذات وبالقيادة وبالجانب الآخر نبني بتوجيهات القيادة نبني المجتمع كما حوالي أفضل المجتمعات وأفضل القيادة حينما نتدفع للقيادة الربانية وليس للقيادة. وتحدثنا في دروس سابقه ان ركيزه ان القياده الربانيه لها مواصفاتها الربانيه السماويه ونحن نتجه لكل من ادعى فيها هذه المشاركات التي تتم ومن الاثار لحفظ المجتمع من اخبار التدوين والمؤامرات الداخليه او الخارجيه التي يحبها المنافقون او الاعداء المشركون. لا فرق لمرجعية القيادة وكيف هذه هو الخالق على الدين وعلى الدين نتمكن من بناء المجتمع بل افضل بناء وافضل بناء. نسأل الله ان يوفق الناس لذات اولئك المنافقين والاتفاق وال والثقة والطاعة لقيادتنا الربانية إنهم بينهم براء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد الإقرار والقدر.